وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم بالله عليما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا ده تبسط الناس دي قوي. حياة سيدنا حبيبك. هو انا جاي من بره بقى مبسوط. صلى على النبي. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إلا لكم ما هم شهيدا ولئن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم ما هم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لكم ما هم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن ليقولن كأن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن

متاع الدنيا قليل. قل متاع Thank you. وإن تصبهم حسنة يقولوا فما من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا